الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واعتق اللهم رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومردا غير مخزٍ ولا فاضح، ورزقا حلالا واسعا طيبا، وشفاء من كل داء، والموت على حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمتنا عليها وابعثنا عليها من الآمنين. إن اللهم عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما تجري به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. واغفر لنا ولوالدنا ووالد والدينا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذا المكان تعبدا وتقربا إليك، فاللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن العذاب الآخرة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك حامدين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك منيبين، اللهم اجعلنا لك خاضعين، اللهم اجعلنا لك متقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغثنا أغثنا أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا غيثا نافعا ردقا مليئا تحيي به الزرع والضرع يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم بلغنا والحاضرين جميعا مقاصدنا فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. فرج اللهم كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آتنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من أوصونا بالدعاء نسألك اللهم لهم تبليغ المقاصد فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. من كان مريضا نسألك اللهم له الشفاء التام. اللهم اشف جميع مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم وعافهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب عنهم البأس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ومتعنا جميعا بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. أنزل علينا رحماتك وبركاتك وصحتك وعافيتك وتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. واكتب اللهم لنا جميعا التوفيق والصلاح والنجاح في أمر الدنيا والآخرة. من كانت له حاجة خاصة نسألك اللهم يا قاضي الحاجات أن تقضي حوائجنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا كما يظنون وفوق ما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. وانصر اللهم عبادك المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان. عليك باليهود الماكرين، اللهم عليك باليهود الماكرين، اللهم عليك بهم ومن شايعهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم ومن شايعهم يا قوي يا متين. اللهم دمرهم شر تدمير ومزقهم شر ممزق، وأرنا فيهم حكمك يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا وناصرا وحافظا ومعينا، اللهم كن لهم عونا وناصرا وحافظا ومعينا، اللهم كن لهم عونا وناصرا وحافظا ومعينا. اللهم كف أيدي الظالمين عنا، اللهم كف أيدي الظالمين عنا، وارفع اللهم غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وارفع عنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وانزل اللهم علينا السخاء والرخاء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا اللهم ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعل اللهم لنا قبول برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.